إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله فإنه من الواضح المستبين في الشرع والدين المبين أن الله جل وعلا جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأمره بتبليغ الدين القويم وتوفيقه بالسنة المباركة التي هي النور المبين. فقد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة والكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال سمعت من أرضى من أهل العلم في القرآن يقول السنة الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق في سنته عن الحسن وعن قتادة وعن ابن أبي كثير أنهم قالوا الحكمة في هذه الآية السنة. وقد اختار الله جل وعلا لنبيه خير خلقه من عباده فبلغه باللسان وجاهدوا على دينه بالسيف والسنان كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وكما قال ذلكم العالم كلام السلف قليل كثير الفائده او قال كثير البركه وكلام الخلف كثير قليل الفائده. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وقال أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من كان مستنا فليستن بما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبطها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا له فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بأخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الحق المستقيم. أخرجه البخاري. عباد الله، وكما حمل الله جل وعلا كتابه الكريم فقد حمل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد حمل الله جل وعلا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلماء الربانيين الراسخين في العلم، فقد أثنوا أعمارهم في الضد عن السنة والبغض عن اتباعها. كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، يكفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغاوين. عباد الله، ولنا اليوم وقفة وجيزة مع صحابي جليل نصر السنة وقمع البدعة وأكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى 5374 حديثا. لعلكم عرفتموه. نعم، إنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد أكثر من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمكثرون من الرواية هم ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحديث، وهم 7. قال الناظم: 7 من الصحف فوق الألف قد نقلوا الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، وكذا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأبو هريرة من هؤلاء النفر الذين نقلوا العلم الخسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أسلم قديما في بلاد دوس باليمن على يد الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وله من العمر 26 سنة. وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 7 من الهجرة، وبايعه على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان فقيرا وكان مسكينا وكان يكثر من الرواية، حتى تعجب الكثيرون من كثرة روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مرة: إني أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: إنكم تزعمون أني أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله الموعد، يعني سيحاسبني الله إن تعمدت كذبا. قال: كنت رجلا مسكينا أخدم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السبق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم الديان على أموالهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي فيضم ثوبه فلا ينسى شيئا من الحديث. قال أبو هريرة: فبسطت بردة كانت عليه. قال: فوالله ما نسيت شيئا حدثني به نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري. فقد كان عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه حريصا على طلب العلم، كان حريصا، وكان يحب من إخوانه أن يطلبوا العلم، وأن يشروه وأن يبثوه، وكان فقيرا لا مال ولا أهل في المدينة، مال، وكان فقيرا جدا ومسكينا، حتى كان يسقط على الأرض من شدة الجوع، يسقط الأرض، وكان يهتكر الأرض ويمشي من شدة الجوع. فيمر به الرجل ويظن أنه قد سرق، يعني أن به مسا قد سرق، ووالله ما به مسا، ولكن الجوع قد عمل به ما عمل رضي الله عنه وأرضاه. فمرة بينما هو ساقط من شدة الجوع مر عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو هريرة: فسألته عن آية في كتاب الله جل وعلا، ما أرضه أن أسأله ولكن يستتبعني ليقول لي: اتبعني إلى البيت لأنه يعطيه لقمة يسد بها رمقه. قال: فمر ولم يفعل. قال: ثم مر عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: فسألته عن آية من كتاب الله جل وعلا، ما سألته إلا ليستتبعني. فمر على محل ثم مر نبينا عليه الصلاة والسلام قال فنظر في وجهي فعرف بي ما بي من جوع فقال يا أبا هريرة قال قلت لبيك يا رسول الله قال فدخلت معه البيت فوجد لبن في قدح فقال من أين هذا فقيل أرسله فلان إليه قال يا أبا هريرة اذهب وادعوا أهل الصفة وهم قوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا مال ولا أهل ولا تجارة ولا خلية فيهم كانوا يعرفون القرآن ويتعلمون العلم ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى قال فادعهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته صدقة أرسل بها إليهم وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها فقال أبو هريرة في نفسه والله ما أجد من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله بد قال فدعوتهم فاستجابوا فقال يا أبا هريرة أطعمهم فأطعمهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال فسقيتهم واحدا يشرب كل واحد حتى الري حتى يغوى ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعطيته القدح من اللبن فأعطاه عليه الصلاة والسلام متبسما فقال يا أبا هريرة ما بقيت إلا أنا وأنت وأبو هريرة يتضمر جوعا يتمزق أمامه من الجوع بل كان ساقيا في المسجد وهو يرى أهل الصفا يشربون ولا يكذب الآخر وقد كانوا قرابة 3 رجل فقال يا أبا هريرة ما بقيت إلا أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله قال أشرب قال فشربت قال أشرب قال فشربت قال أشرب قال فشربت قال أبو هريرة كما سأل عليه الصلاة والسلام يقول اشرب فأشرب حتى قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسارا يعني شرب حتى الري فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدح وشرب من القبلة الحديث رواه البخاري وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام رغم هذا عباد الله رغم سقوط على الأرض والجوع الذي كان يمزقه كان حريصا على طلب العلم كان حريصا أيما حس على طلب العلم حتى شهد له نبينا عليه الصلاة والسلام هذا فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سألت يوما النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة قال يا أبا هريرة والله ما ظننت أن يسألني أحد قبلك هذا لحرصك على الحديث قالوا لحرصك على الحديث قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه والحديث عند البخاري فنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عباد الله كما مر معنا في الخطبة الأولى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان وعاء للعلم كان حريصا على طلب العلم وكان يحب من إخوانه أن يتعلموا العلم وأن يطلبوا العلم وأن يبثوه في الناس وأن ينتشر الإسلام وأن تثمر الدعوة وأن تثمر الدعوة فمر من المرات كان في سوق المدينة فرأى الناس يتاجرون يبيعون ويشترون فخاف عليه من الدنيا فوقف فقال يا أهل المدينة ما أعجزكم قالوا يا أبا هريرة ما في شيء يعجزنا قال ألا تذهبون ألا تأخذون نصيبكم من ميراث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قالوا يا أبا هريرة أين قال في المسجد فذهبوا سراعا وانتقلوا أبو هريرة فذهبوا الى المسجد ثم رجعوا اليه. قالوا يا ابا هريره ذهبنا الى المسجد ولم نرى شيئا يقسم. قال اول ما رايتم احدا في المسجد؟ قالوا بلى، راينا قوما يصلون وقوما يتذاكرون وقوما يقرؤون. قال ويحكم، ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا اخوانا الايمان ان نحرص على ميراث نبينا عليه الصلاه والسلام، فان العلماء ورثه الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بفضل واحد. ولم يبتدي ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بدعوه الناس، بل بدعوه اقرب الاقربين اليه. ابوي اعني بذلك امه، اعني بذلك امه. واعظم شيء للابن ان يهدي والديه، ان يهدي والديه حتى يكون سببا في دخولهم الجنه، وان هناك اعظم هديه من هذه. فقد كان لابي هريره رضي الله عنه وارضاه اما وكانت على الشرك، فكان يدعوها، فكان يدعوها الى الاسلام، يعني يدعوها الى الاسلام وتأبى عليه، يدعوها الى الاسلام وتأبى عليه. فمرة من المرات دعاها الى الاسلام، قال فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، ما يكره. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبكي حزنا عما سمع من امه، فقال يا رسول الله، يا رسول الله، اني كنت ادعو امي الى الاسلام واني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك قولا لا ارضاه قولا اكرهه. يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقال عليه الصلاه والسلام في حينها اللهم اهد ام ابي هريره. قال ابو هريره قال فرجعت مستبشرا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء امه. قال فلما وصلت الى الباب وجدت الباب مغلقا، وجدت الباب مغلقا، وسمعت صوت الماء، وسمعت صوت الماء. فقال ابا هريره مكانك، فتوقفت. قال فسمعت صوت الماء. قال ثم فتحت الباب، فقالت يا ابا هريره ما تقولون؟ قالت هذه المراه، فقالت يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال ابو هريره فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ابكي فرحا. في الاولى جاء يبكي حزنا، وفي الثانيه قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم ابكي فرحا لاندماجه باسلام امه. فقال يا رسول الله ابشر فقد استجاب الله جل وعلا دعاءك. فاثنى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم على الله وحمده وقال خيرا. فقال ابو هريره يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله لي ولامي ان يحببنا الى عباده المؤمنين وان يحبب عباده المؤمنين الينا. فقال عليه الصلاه والسلام اللهم حبب عبيدك هذا، يعني لي ابا هريره، اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين من عبادك، وحبب اليهم المؤمنين، وحبب اليهم المؤمنين. دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا قال ابو هريره رضي الله عنه في اخر الحديث؟ اسمعوا جيدا ماذا قال. قال ابو هريره والله ما خلق مؤمن، والله ما خلق مؤمن لا يسمع بي لا يراني الا احبني. اعيد هذه النفسيه. قال ابو هريره والله ما خلق مؤمن، اقول مؤمن، والله ما خلق مؤمن لا يراني ويسمع بي الا احبني، الا احبني. فنسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته، ونشهد الله جل وعلا، ونشهد الله جل وعلا اننا نحب الله، واننا نحب ملائكته، واننا نحب انبياءه ورسله، واننا نحب اصحابه، واننا نحب ابا هريره. فمن كان مؤمنا حق الايمان فانه لا شك انه يحب ابا هريره. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعاء النبي مستجاب. فكل من يبغض ابا هريره فليراجع إيمانه إن كان في القلب إسلام وإيمان. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا، اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل لنا هذا آمنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.